تعالوا نشوف المثل الثاني الجميل برضو لعلو همة المرأة. وزي ما قلت لك المرأة عندها نزعة دينية بتحب الدين وعندها إقبال على الله سبحانه وتعالى، بس خد بإيديها، خد بإيديها ووصلها للطريق بفضل الله سبحانه وتعالى. وذلك هو لحاجة صغيرة خالص. كتير جدا من الشباب لما يعني بيجي مثلا يماشي وشايف واحدة متبرجة فيدعو عليها، طب هتدعو عليها ليه؟ طب ما انت طالما هتدعو ما تدعو ليها، قول يا رب هديها، بدل ما تقول يا رب انتقم يا رب يا رب، طب ما تقول يا رب هديها، يا رب اشرح صدرها للحجاب، يا رب اكرمها يا رب بالحجاب وبزوج صالح وذرية صالحة، وادعي لها ادعي لها بخير. ولا تيأس من احد ابدا. انا اذكر ان اخ لينا ربنا يحفظه كان فاتح محل كبير جدا في احدى المولات في مصر. المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى، هو اخ ما شاء الله لحيته الله اكبر حاجه كده 6 سلندر حاجه ضخمه ما شاء الله. المهم يعني في ايه، فقعد في المحل على الكيس، وبعدين دخل البنت شبه عاريه خالص يعني عايزا بالله كشف جسمها وبطنها ومش عارف ايه، وحاجه لابسه لبس يعني حاجه ربنا يعافيك. فالمهم دخلت بتشتري شويه احذيه كده لاولادها ومش عارف ايه ولا لاخواتها الصغيرين حاجه كده، فعماله بقى بتهزر مع البياع، هي مش واخده بالها من اللحيه اللي قاعده جوه بقى، تمام؟ فعماله تهزر، طب رخص لي، طب مش عارف ايه، طب ما تخليها بكذا. في الاخر خالص الشاب زهق فقال لها طيب حضرتك صاحب المحل اهو، فسالي اللي انت عايزاه. بصت لقيت اللحيه بمنظر، قالت لا هو لو شافني كده باللفظ سمعته يعني، هو لو شافني كده هيغلى عليا اكتر. المهم اشترت الحاجه اللي عايزاها ودخلت الاخ ده. الاخ ده كان حاطط كتاب صغير كده انا عامله اسمه ايه، اختها وقفه مع نفس، كتاب كويس صغير كده عن الحجاب. فالمهم الاخ خد منها الفلوس وراح مديها الكتاب، قال لها اختي دي هديه بسيطه كده ان شاء الله تقبليها. فاخدتها كده على مضض وراحت ماشيه. بيقسم لي بالله ان ثاني يوم واحده داخله عليه لابسه خمار ولابسه جلباب فضفاض ما شاء الله، ودخل عليه السلام عليكم وعليكم السلام، فلاها واقفه وساكته. فقال لها الفاترين يا اختي ان شاء الله، قالت له لا انا مش جاي اشتري حاجه، انا اشتريت امبارح. قال لها طب اموري، قالت له بعد اذنك يعني انا عارفه طبعا ان ما يجوز انك تبصي لي، بس انا عايزك تبصي لي بصه وغض بصرك بعدها. خير يا اختي؟ قالت له معلش بس بصي لي. فبص كده وغض بصر. خير يا اختي؟ قالت له ما عرفتنيش. قال لها لا ما خدتش بالي. قالت له فاكر الاخت اللي جات لك امبارح كشفه جسمها وكشفه رجليها وكشفه كل حته في جسمها ومتعرق شبه عاريه يعني؟ قال لها اه. قالت له انا. قال لها معقول؟ قالت له والله العظيم والحمد لله ربنا يجازيك عنه كل خير بالاسلوب المهذب بتاعك، ولما اديتني الكتيب قراته وفعلا لقيت ان انا ما ينفعش ان انا اكون بالمنظر ده، والحمد لله رب العالمين، انا جاي بس عشان اشكرك ومروحه تاني، جزاكم الله خير. فبقول لك ما تيأس من حد، اوعى تيأس من حد ابدا، بفضل الله مع الدعوه الرحيمه والاسلوب الحاني والمعامله الطيبه، بفضل الله ربنا يفتح بيك القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف مثال ثاني بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. آسيه امرأة فرعون. امرأة مين؟ فرعون. فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى. الذي قال ما علمت لكم من إله غيري. ظن يعني كلمة واضحة جدا، أنا ما فيش في الدنيا دي إله ليكم غيري أنا. ورغم ذلك شوف بقى سبحان الله، يعني لما فرعون انت عارفين كان شاف رؤية كده في المنام وحكاها لبعض الكهنة في زمانه، فقالوا له بس ده هلاكك وهلاك ملكك وضيع ملكك هيكون على يد صبي من بني إسرائيل. فعمل ايه فرعون؟ طب استشار الحاشيه التعبانه بتاعته، المهم قالوا له ايه؟ طب نقتل كل الذريه اللي جايه من بني اسرائيل. قال خلاص ماشي. بدا بقى يعمل ايه؟ يتفق مع القابله اللي بتولد النساء وكده، اي واحده هتروح تولد واحده تاخد معاها الشرطه. ان كان ولد بيسلموه للشرطه يقتلوه، وان كان بنت بيسيبوا لها. وفضلوا على كده فتره كبيره، فالناس في مصر قالوا لا انت كده هتخلصنا على بني اسرائيل وهم دول الخدم بتوعنا. يبقى بعد كده احنا اللي هنضطر ان احنا نبقى خدامين، احنا نقتل سنه ونعفو سنه. في السنه اللي عفى عنها اتولد فيها هارون عليه السلام، وفي السنه اللي هيقتل فيها اتولد فيها موسى عليه السلام. لك ان تتخيل الماساه يعني. المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان ام موسى طبعا قاعده مرعوبه واستخبت طول فتره الحمل عشان ما حدش يعرف انها حامل، لحد اما جه ميعاد الولاده وولدت سيدنا موسى عليه السلام وقاعده مرعوبه. وجاء وحي الالهام بقى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يعني تخيل بقى، شوف عقل بقى الإنسان يستوعب المسألة دي إزاي، لكن يكون عنده يقين في الله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه العقل بيقول إيه؟ بيقول خبيه، خليه في عينيك، حطيه في أي حتة وغطيه، لا فألقيه في اليم. طب يا رب ده بحر، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وفوق ده كله وجاعله من المرسلين. وطبعا الرسل لا يكونوا الا على راس الثلاثين او الاربعين، يعني اطمنها هيعيش هيعيش سبحان الملك، وهي عندها يقين وثقه في الله سبحانه وتعالى. قدر ربنا سبحانه وتعالى الجنود خلاص قربوا وداخلين على بيتها. كانت هي حاطه تابوت صغنطر كده زي مركب صغير وحط بقى حبل كده ربطاه. لما توصل ربع سيدنا موسى تقوم شد الحبل وتروح مترضعاه ومرضعاه, واول ما ترضعاه تحطه في تابوت وتنزله في النهر. واول ما يجي حتى الجنود داخلين بتاعته ساب الحبل. وبعدها كده فلما جم دخلوا الجنود راحت ساب الحبل وفلت منها, فلت منها الحبل. التابوت دوت فضل يتهادى كده بين الامواج بامر مالك الملك ومالك الملوك, لا يخش مثلا على الشيراتون ولا الهيلتون ولا بتاع يعني فاهم ازاي. شاف كل دوت راح فين؟ على قصر فرعون. والجنود واقفين طبعا بالاسلحه ومستنيين وحراسه على النيل لان كان بيته على النيل مباشره وكده. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الحرس يلتقطوا موسى عليه السلام. موسى عليه السلام ما كانش يعني ابيض وعينيه خضراء والكلام ده كله, كان اسمر وكان شكله بسيط جدا وعادي صلى الله عليه واله وسلم. لكن كان المولى عز وجل حمايه لموسى عليه السلام حماه بستار شفاف رقيق لا يراه اي انسان على وجه الارض, اللي هو ايه؟ والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. يا الله, بس ستار رقيق شفاف القاه الله عز وجل على موسى عليه السلام. كل من يرى موسى عليه السلام يحبه, حتى جاء في بعض الاثار الضعيفه ان ابليس سالوه هل احببت احدا من البشر؟ طبعا ابليس ده يعني كل شغلته انه عايز يدخل الدنيا الناس كلها في نار جهنم ربنا عافينا. قالوا هل احببت احدا من البشر؟ قال احببت رجلا واحدا رغم انفي. قالوا من هو؟ قال موسى. قالوا لماذا؟ قال لان الله عز وجل القى عليه محبه منه فلم استطع ان ابغضه. المهم لما شفته امراه فرعون, طبعا اول ما دخلوا كان مين الواقف؟ فرعون وزوجته اسيا. فاول ما شافوه في ايه اللي في التابوت دوت؟ قالوا لها طبعا مخافين يكون في حاجه يعني في ايه, قالوا ده طفل صغير. فأول ما شافته أسيا امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك. خد بالك بتقول لي مين الكلام ده؟ لفرعون. قرة عين, وخد بالك قرة يعني ايه قرة عين؟ يعني هو الشيء الجميل الذي تستريح وتأنس إليه النفس حتى لا تستقر العين على شيء سوى هذا الشيء. يعني أجمل شيء بتحبه بالصدق. أحيانا تكون أنت مخلف مثلا خمس ست أولاد, لكن في ولد مطاع جدا ومؤدب جدا وما شاء الله ويبوس ايديك ويبوس راسك ويحبك ويأبي, فتقول هو ده اللي انا خلفته, لو خلفت ده هو ده ابني. فاهم ازاي؟ هو ده قرة العين. فقرة العين هو ما تستقر عليه العين وتأنس اليه وتحبه. فامرأة فرعون بسبب هذا الستار الرقيق الشفاف والقيت عليك محبة مني, في ساعتها تقول ايه؟ قرة عين لي ولك. خد بالك بقى في رواية ضعيفة إن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قالت لفرعون قرة عين لي ولك قال لا بل قرة عين لك أنت أما لي فلا. قال جبريل فهداها الله لحبها لموسى ولم يهدي فرعون لبغضه لموسى. شوف المسألة عاملة إزاي. فالمهم فإيه, فطبعا قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون. المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يجعل سيدنا موسى ده سبب في ان امراه فرعون دي يدخل الايمان في قلبها وتؤمن بالله عز وجل وتكفر فرعون. لان فرعون كان بيعبد, كان يعبد من دون الله. قال ما علمت لكم من اله غيري, انا احد لكم اله غيري؟ لا, ما هو انت الاله الاوحد خلاص. فاهم ازاي؟ فكانوا يعبدون فرعون بالفعل. شوف بقى, خد بالك بقى, فتؤمن امراه فرعون وتصبح مثلا لكل مؤمنه على وجه الارض. خد بالك فرعون عرف انها امنت. عرف انها امنت ازاي؟ سبحان الله, ماشطت بنت فرعون قاعد عماله بتمشط شعر بنت فرعون, المشط وقع على الارض. ف يعني المشطه قالت بسم الله, نزلت على الارض كده وبيجيب ايه المشط. فقالت بنت فرعون بتقول لها ايه؟ ابي. ما بتقول بسم الله وتعتبر ان ابوها هو الله. بتقول لها ابي. قالت لا, بل ربي وربك ورب ابيك الله جل جلاله. قالت لها هقول لابوي. قالت لها قولي له. شوف بقى العقيده ما شاء الله. فدخلت قالت لابوها يا دادي ده في واحده يعني بتعبد اله تاني غيرك يعني كده يعني, فما ينفعش يعني البرستيج يمنع من الكلام ده. مين؟ قالت له المشطه بتاعتي. فقال لها هاتيها. فجابها. انت ليك اله غيري؟ قالت له ايوه ربي وربك الله. المهم راح جايبها هي واولادها الخمسه وامر ب يعني بقره من نحاس وفي روايه قدر فيه زيت مغلي, واخد بالك؟ وبدا بقى ياخد ولد من اولادها ويلقيها في الزيت. والام صابره محتسبه. وتخيل بقى حضرتك قلب الام بقى, قلب الام هي بتشوف ابنها بينزل في الزيت ده فينفصل اللحم عن العظم في ساعتها على طول. خد الابن الاولاني وهي ما زالت ثابته, الثاني ما زالت ثابته, كل ده وهي بتتذكر ذكرياتها مع الابن ده بقى لما اتولد وربيته واكلته وسهرت عليه وتعبت عشان واوا ذكريات مؤلمه جدا لحد ما وصل للولد الاخير اللي هو كان بيرضع من ثديها، فاخذ الولد من ثديها وقطرات اللبن على فمه. خد بالك بقى المنظر، فكادت ان تفتن فانطق الله هذا الطفل قال اصبري يا اماه فان نار الدنيا اهون من نار الاخره، والقي الولد والقيت ماشطة ابنة فرعون. حتى جاء في بعض الروايات حسن بعض أهل العلم وضعف بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج شم رائحة جميلة جدا وقال ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. هنكمل الموضوع أسيا امرأة فرعون في الحلقة اللي جاية، الوقت يجري بينا وربنا يجمعنا وإياكم على الخير، عشان بس تعرفوا قد إيه سيرة النساء وعلو مهمة النساء يعني لا تشبع منه النفوس. أسأل الله عز وجل أن يبارك في نساء المؤمنين وأن يحفظهن جميعا رب العالمين. بقول لكل أخت وكل بنت وكل أم ربنا يبارك فيكي، عايزين همة تعلو، قراءة قرآن، صيام، قيام ليل، ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.